وسلامة الصدور لهم وتوليهم رضي الله عنهم. ثم أورد المؤلف أو قال إن اعتقاده ذلك بالصحابة عملا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أفرد أمهات المؤمنين بالذكر فقال وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. وهذا من فقهه رحمه الله ليباين ويخالف السني أهل البدع وعلى رؤوسهم الرافضة الذين يقعون في الصحابة وفي أمهات المؤمنين خاصة وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاصة. فقال وأترضى عن أمهات المؤمنين عملا بقوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الواجب في حق الصحابة جميعا ومنهم أمهات المؤمنين. قال المطهرات من كل سوء. نعم هن مطهرات من كل سوء لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الآية الكريمة نص في أن الطيبات للطيبين وأطيب الخلق وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزوجاته كلهن طيبات لأن الله يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذه تزكية فهن طاهرات مطهرات مبرآت من كل سوء. وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي خاض أهل الزفك والمنافقون في شأنها ورموها بالفاحشة فبرأها الله من فوق سبع سماوات وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثم جاء من خذله الله بعد نزول القرآن وبيانه وإيضاحه فلا يزال على هذه الذرية الخبيثة. وهذا دليل على سوء الطوية وعلى عدم الإيمان بالقرآن. ماذا بقي من البيان والدفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي أن ينزل القرآن في ذلك؟ ومع ذلك كأنه لم ينزل عليهم القرآن وكأنه لم يقرأوا ما في كتاب الله عز وجل من تبرئة أم المؤمنين عائشة وهن أمهات المؤمنين. ولهذا لا يجوز للمؤمنين أن يتزوجوا بهن فلهن من القدر والاحترام ما لأمهات ما للأمهات وزيادة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأقر بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة والكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي. أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي. وزاد بعضهم قيدا فقال أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه لكنه غير مقرون بالتحدي. يعني ما يتحدى صاحب الكرامة الذي وقعت على يده الكرامة لا يتحدى بها يقول أنا سيحصل لي كذا وكذا وأتحدى آتيكم وأفعل هذا. لا يهبها الله له ويجريها الله له من غير أن يكون له حول أو طول في مجيئها أو ذهابها. وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي. معجزات أمر خارق للعادة لكن مقرونة بالتحدي يتحدى بها النبي بمعجزته كما تحدى نبينا صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالقرآن، ولا تزال هذه المعجزة قائمة كما تحدى موسى قومه بالآيات التسع التي جعلها الله له. فهذا هو الفرق بين الكرامة والمعجزة. فأهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام المجدد منهم يقرون بالكرامات، ولكنهم أيضا لا يقرون بما يجري على أيدي المشعوذين والفساق والعصاة الذين تجري على أيديهم بعض الأعمال الشيطانية، كما يفعل بعضهم من إمساك الثعابين أو قبض الجمر أو الدخول في النار أمام الناس على مرأى من أعينهم. وهذا في الحقيقة أحوال شيطانية يفعلها بواسطة شياطينه. ولهذا الضابط في الكرامة هو أن يكون صاحبها متبعا للحق قائلا بالحق. وأما إذا عرف من أحواله الشعوذة والدجل والبعد عن الله والمعصية فما يقع على يده لا يغتر به، بل هذا من مخارق الشياطين ليلبس، كما يحصل من بعض السحرة الذين يسحرون أعين الناس ويتصرفون بعض التصرفات أمامهم ويصدقهم بعض الجهال، مع أن السحر له حقيقة. والله جل وعلا يقول عن سحرة فرعون: وسحروا أعين الناس ومنهم موسى، سحروا أعين الناس حتى خيل إلى موسى من سحرهم أن الحبال والعصي أنها تسعى وتتحرك. فالحاصل أن هذا هو الضابط، إذا كان الأمر الخارق للعادة على يد ولي من أولياء الله غير مقرون بالتحدي فهي الكرامة. قال: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. وهذا النص نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من العقيدة الواسطية بحذافيره، كما ذكره شيخ الإسلام. قال: وما لهم من المكاشفات. المكاشفات المراد به ما يكشف الله لأوليائه، ولهذا عرفها شيخنا الشيخ ابن عثيمين بأن المكاشفات هو بأن يظهر له، بأن يظهر للعبد من الأشياء التي يكشف الله له عنها ما لا يحصل لغيره. يكشف الله يظهر لبعض عباده بعض الأمور، ومثلوا لذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نادى وهو على منبر المسجد النبوي، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى وقال: يا سارية الجبل. وسارية أحد قواده في الشام، فقالوا: هذا من المكاشفات التي أعطاها الله عز وجل له. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا ولا ينكرونه. ثم قال المؤلف: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. هذا أمر مهم جدا، لأن الناس دائما طرفي نقيض، إفراط أو تفريط. فهناك من غلا بكرامات الأولياء ومكاشفاتهم حتى أعطاهم ما هو حق لله جل وعلا وجعلهم يعلمون الغيب وينفعون ويضرون، وصار يدعوهم من دون الله ويصرف لهم العبادة. وهذا غلو لا يجوز. وهناك من أنكر كرامات الأولياء كالمعتزلة. المعتزلة أنكروا الكرامات ولم يعترفوا بها، وأهل السنة والجماعة كما هي عادتهم وسط بين ضلالتين، وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، أقروا بالكرامات ولكنهم أيضا لم يغلوا في من تقع على يده ولم يعطوه ما ليس له. ولهذا قال الشيخ: إلا أنهم أي الأولياء لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، وحق الله هو العبادة، كما في الحديث الذي في الصحيحين حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن لا يستحقون من حق الله شيئا، وهي العبادة، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يذبح لهم ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم تفريج الكروبات. نعم يجوز أن يطلب المسلم من الرجل الحي الحاضر القادر، لا بأس، لو كان الولي عندك حاضرا ليس ميتا، قادرا على ما تطلب منه، تقول: أعطني الكتاب، أعطني الماء، هل في مقدوره؟ فلا حرج في ذلك. أو تستغيظ به فيما يقدر عليه، كما قال الله عز وجل عن الإسرائيلي لما استغاث بموسى قال: فاستغاثه الذي من شيعته. ولكن هذا في مقدور موسى، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فطلبه من غير الله شرك أكبر. قال: لا يستحقون من حق الله شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة كما قرروه في كتب المعتقدات، وممن قرر ذلك الإمام الطحاوي في الطحاوية وشيخ الإسلام وغيرهم. فلا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار، لأن لا ندري ماذا يختم له. وقد جاء في الحديث الصحيحين الذي في الصحيحين: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلم الخواتم والخواتيم عند الله جل وعلا لا يعلمه أحد، ولهذا لا نحكم لزيد أو عمر بأنه في الجنة أو أنه في النار، ولكن القاعدة عندنا أن نرجو للمحسن من كان محسنا في حياته مستقيما على طاعة الله نرجو الله له، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله الجنة، نرجو ذلك رجاء، لا نحكم على الله، ونخاف على المسيء من متى مسيئا مفرطا عاصيا نخاف عليه من أن يعذبه الله جل وعلا، ولكن ما نحكم ولا نقول على الله ما لا نعلم. إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار، كما شهد للعشرة المبشرين بالجنة، وكما شهد لعائشة، شهد الحسن والحسين، شهد لعكاشة بن محصن، شهد لأهل بيعة الرضوان كانوا 1400، شهد لأهل بدر، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة. ومن شهد له بالنار نشهد له بالنار. هذا هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم، وهذا هو مقتضى الأدب مع الله جل وعلا وعدم التقدم بين يديه وعدم القول على الله بغير علم. قال ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا بذنب إلا الشرك، والمراد هنا كبائر الذنوب. لا يكفر أهل السنة والجماعة بالكبائر كالزنا، شرب الخمر، السرقة، الربا ونحوها، لا يكفرون بها بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبائر وقالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من المسلمين، قوله من المسلمين يعني أنه مسلم موحد على التوحيد مجتنب للشرك، فلا يكفر، فلا يكفرون صاحب الكبيرة، لكنهم يخافون عليه لأن الكبائر قد توعد عليها، توعد عليها بالنار. هي كل ذنب توعد عليه، هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو الآخرة، أو الآخرة أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك، لكنه يدخل تحت المشيئة كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قرر أهل السنة أن من مات على التوحيد ولو كان عاصيا لا يجزم له بالنار، فقد يكفر الله عز وجل عنه كبائر الذنوب بمصائب مكفرة وقعت به فكفر الله عنه بها، أو بحسنات ماحية أو يمن عليه جل وعلا ويجود ويتكرر وهو الجواد الأكرم. فالحاصل أنه لا يكفر المسلم بالذنب الذي هو دون الشرك. قال ولا يخرجه من دائرة الإسلام، لأن الإسلام والدين ثلاث دوائر أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى والدائرة الأولى دائرة الإسلام وهي أوسعها، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان. فالذي وقع في الكبائر وفي الذنوب خرج من دائرة الإحسان والإيمان إلى دائرة الإسلام، ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام ويقال أنه قد كفر. فالشيخ رحمه الله يقرر معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجمع أهل السنة والجماعة بين النصوص بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا نصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الوعد وحكموا بكفر من ارتكب الكبيرة، وبخلاف المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد وأعرضوا عن نصوص الوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم قال رحمه الله وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، والصلاة الجماعة خلفهم جائزة. الجهاد هو بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار، هو بذل الجهد والمشقة في قتال أعداء الله جل وعلا. وقد أمر الله عز وجل بالجهاد في قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا هو الهدف من الجهاد، حتى لا تكون فتنة والشرك. الجهاد لإعلاء كلمة الله، للتوحيد، لإقرار التوحيد، ليسود التوحيد على وجه الأرض، وليمحى الشرك ويقضى عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، رجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، توحيد الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله. والجهاد له ضوابط، ولعله قد مر بكم في درس خاص بالجهاد، فله ضوابط بينها أهل العلم، منها أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر، وأن يكون تحت راية الإمام. ليس كل إنسان يقاتل ويجاهد على رأسه، لا، لابد أن يكون تحت راية راية إمام من أئمة المسلمين، وليس أي، وليس كل من نصب نفسه وزعم أنه إمام يكون إماما. وكذلك لابد أن يكون عند المسلمين قوة، بحيث أنهم إذا قاتلوا العدو يغلب على ظنهم أنهم يغلبونه، ولا يكونوا ضعفاء عزل ليس معهم شيء من القوة فيحركون العدو على أنفسهم ليقتلوا المسلمين، لا. أيضا من الضوابط التي ذكروها لا بد أن يكون الخير والمصلحة الحاصلة بالجهاد أعظم من المفسدة التي قد تترتب على ذلك. الحاصل أن الجهاد له ضوابط بينها أهل العلم، ويجب على كل مسلم أن يعتقد أن الجهاد باقي، وبهذا تعلم بطلان من يدعون إلى وحدة الأديان والتعايش. الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كانت الجنة عليه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا لا بد أن يكون مضبوطا ومقيدا بالضوابط التي بينها أهل العلم، وأهمها أن يكون تحت، من أهمها أن يكون تحت راية، ولا يعلم في الإسلام جهاد بلا راية أبدا. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو أرسل جيشا أو صاحب، وذكر في الحاصل أن هذا أمر معروف من شريعة الإسلام، والجهاد لا شك أنه من أجل الأعمال وهو ذروة سلام الإسلام، ومن أجل الأعمال، ولكن إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ما جاهد ولا قتل الكفار، مع أنهم كانوا يؤذونه ويؤذون أصحابه، وقتلوا بعض أصحابه، وعذبوا من عذبوا، ومدة بقائه بمكة أكثر من مدة بقائه بالمدينة، 13 سنة من عمر الرسالة، ومع ذلك ما شرع له ربه العزيز الحكيم العليم الحكيم الخبير، ما شرع له الجهاد. لما جاء المدينة وصار له شوكة نذر الإسلام وأهله، شرع الجهاد للمسلمين. قال وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام، مع كل إمام، برا كان أو غادرا، سواء كان هذا الإمام برا تقيا صالحا كثير البر، أو كان هذا الإمام فاجرا عاصيا فاسقا عنده ذنوب ومعاصي يرتكبها، فالجهاد ماض معه ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجهاد يقول الإمام فاسد عنده بعض الذنوب والمعاصي. لا. ثم قال والصلاة الجماعة خلفهم جائزة. صلاة الجماعة خلف الأئمة الأبرار والفجار جائزة. هكذا قال المؤلف. والمؤلف في معرض الرد على الخوارج الذين يكفرون ولا يرون الصلاة خلف الأئمة، والأدق في التعبير أن يقال وصلاة الجماعة خلفهم واجبة، لكن هو بمعرض الرد على الخصم الذي يقول ما يجوز الصلاة وراءهم. قال لا، الصلاة وراءهم جائزة، لكن ما حكم صلاة الجماعة؟ لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل التحقيق إلى أن صلاة الجماعة واجبة على كل فرض عين، على كل إنسان، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقيمها حتى في حال الخوف وصلاة الخوف، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الرجل ابن أم مكتوم الذي أبدى أربعة أعذار، رجل كفيف البصر شاسع الدار ليس له قائد يلائمه، المدينة كثيرة الأوام والسباع، قال له أجب لا أجد لك رخصة. فالحاصل أن صلاة الجماعة واجب، وأنه يجب على المسلم أن يصلي وراء الإمام ولو كان الإمام فاجرا فاسقا. وقد كانوا في الزمن الأول وفي القرن الأول وفي صدر الإسلام كان الأئمة هم الذين يتولون إمامة الناس في جميع أمورهم، حتى في الصلاة صلون بالناس يتولون صلاتهم وأمورهم عموما. ثم قال المؤلف والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا. لعل المؤلف هنا يريد ما هو أعم من جهاد من القتال، يريد به الجهاد مطلقا، حتى جهاد العلم، جهاد التوحيد ونشر الدين، وإن كان السياق يرشح أنه يتكلم على الجهاد الذي هو قتال الكفرة، قتالهم بالسيف. فإن كان هذا هو المراد فهذا الجهاد ما شرع منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعدما هاجر إلى المدينة. والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وأيضا ثبت في الحديث الذي في ثبت أيضا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، وذلك في زمن عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم هو الذي يقتل المسيح الدجال. وأيضا في الحديث الآخر في مسلم وغيره لما ذكر الشرطة التي تشترط الموت وخير جيش على وجه الأرض الذي يخرج من المدينة أنه يصيح بهم إبليس إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، سيكون الأمر كذلك. إذن الجهاد مستمر إلى خروج الدجال كما قال المؤلف لدلالة النصوص الصحيحة الصريحة على ذلك. قال والجهاد ماذا منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. والدجال هو مسيح الضلالة، هو رجل من بني آدم ممسوح العين اليمنى، أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه المؤمن يقرأه القارئ وغير القارئ. يخرج في آخر الزمان ويحصر به من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء في الحديث الصحيح أنه ما بعث الله ملة آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، معه جنة ونار، ناره جنة جنته نار، إلى غير ذلك ما ورد من الأحاديث الصحيحة فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في كل صلاة. قال لا يبطله جور جائر، لا يبطله أي لا يبطل الجهاد في سبيل الله جور جائر ولا عدل عادل، لا يبطل الجهاد في سبيل الله بسبب جور الحاكم الجائر. إذا كان الحاكم جائر لا يترك الجهاد من أجل ذلك، الجهاد باقي. ولا عدل عادل، إذا كان هناك حاكم عادل يقوم بالعدل لا يعني ذلك ترك الجهاد، فالجهاد ماض إلى يوم يخرج المسيح الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وباجرهم. يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم ويعتقد ذلك، وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وباجرهم، البر منهم والفاجر أيضا، الفاسق الذي عنده ذنوب ومعاصي ما لم يأمروا بمعصية الله، لأنهم إذا أمروا بمعصية الله لا تجوز طاعتهم في معصية الله، فقط لا يجوز طاعته فيما أمر به من معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وقد جاءت الأحاديث، جاءت النصوص في الأمر بطاعتهم كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج عن الطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية صلى الله عليه وسلم. يدل على وجوب السمع والطاعة واعتقاد البيعة في أن في عنق البيعة لولي أمره. وبعض الجهال يقول أصلا أنا ما بايعت، نقول أنت ما تضر إلا نفسك وأنت البيعة قد لزمتك رغم أنفك، لأنه لما بايع عمر وأبو عبيدة وأصحاب السقيفة أبا بكر لزمت البيعة الجميع، ومن الغد بايع أهل المدينة وبقية البلدان ما بايع، ما جاء أن أحدا بايع، لكن لزمت ببيعة أهل الحل والعقد. ولهذا فليحذر المسلم لو أنه ما اعتقد بيعة في عنقه وحصل له فمات، لو حصل له حادث سيارة فمات ميتة جاهلية، ما هي ميتة الإسلام، نسأل الله العافية. إنسان يسعى لخلاص نفسه، وإلا قد يكون زيد أو عمر من الناس كونه ما يبايع لا يقدم ولا يؤخر، ولي الأمر أمره قائم، لكن إنسان يسعى لخلاص نفسه هو ثم يدل على ذلك ايضا ما رواه مسلم في الصحيح حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. محجوج مفلوج لا حجة له لانه ارتكب امرا محرما. ومن مات وليس بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لان الميتة نوعان جاهلية واسلام، وجاهلية تطلق على ما يقابل الاسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي كان راسه ذبيبه. اما جاء في ذلك ايضا ما رواه مسلم من حديث وائل بن حجر قال سال سلمه بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان قامت علينا امراء يسالون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي بعض الفاظ الحديث سلوا الله الذي لكم واعطوهم الذي لهم. جاء في صحيح مسلم ايضا حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. والنصوص هذا كثيرة جدا وأنا ذكرت جملة منها حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره يا أخوان، لأن هذا أمر فشى في كثير من شباب الإسلام خلل فيه. ربما يصور الشيطان في نفوس بعضهم أن السمع والطاعة لولي الأمر في ضعف وذلة، أن هذا من الخوف والجبن. هذا الله من كيد الشيطان، بل يجب على المسلم ان يتقرب الى الله بالسمع والطاعة لهم كما يتقرب الى الله بالصلاة والاعمال الصالحة. هذا دين، هذا نحن نؤمن بعض الكتاب ونكفر بعض، نؤمن بجميع الكتاب ولله الحمد، كلهم مشكاة واحدة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وارى هجر اهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا واحكم عليهم بالظاهر واكلوا سرائرهم الى الله، واعتقد ان كل محدثة في الدين بدعة. وارى هجر اهل البدع، هجر الترك والمقاطعة لاهل البدع. والبدع جمع بدعة، وهي كل ما كان في الدين على غير مثال سابق، وعرفها الشاطبي في الاعتصام بقوله هي طريقة في الدين مخترعة. هذا تعريف دقيق في الحقيقة. قال الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها يعني بفعلها وما يسلكه الإنسان ما يقصد بالطريقة الشرعية. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من البدع، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند أبي داود من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية وفيه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وفي الحديث أيضا الذي رواه مسلم من حديث جابر وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في بعض الحديث وكل ضلالة في النار. والدين قد أكمله الله جل وعلا فلا حاجة إلى الابتداء. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالوالد يقول: أرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، يهجرون ويباينون ويقاطعون ويضيق عليهم حتى يتوبوا. ولأهل العلم تفصيلات ذكرها في كتبهم يرجع إليها، وهذا هو الأصل في أهل البدع: الهجر والامتناع. وإن كان لأهل العلم بعض التفصيلات فيما إذا كان الهجر غير مجد يرجع إليه في محله. قال: وأحكم عليهم بالظاهر. وهذا طريقة أهل السنة والجماعة مع أهل البدع وغيرهم، يأخذونهم بما ظهر منهم فليس لهم إلا الظاهر. والله يتولى السرائر. قال: وأكلوا سرائرهم إلى الله، لأنه يعلم السر وأخفى. وأما بنو آدم لا يعلمون إلا ما ظهر لهم. فالناس يؤخذون بالظاهر والباطن أمره إلى الله جل وعلا. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل محدثة في الدين فهي بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما مر في النصوص. ثم قال: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من عقيدة أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن الإيمان قول باللسان يشمل قول لا إله إلا الله وأركان الإيمان الستة وما شرعه الله وأمر به من الأقوال. فالمسلم يقول بلسانه، يقول الحق وما يعتقد من الإيمان بما يجب الإيمان به، واعتقاد بالجنان، قلبه يعتقد ما ينطق به لسانه، لأنه لو لم يعتقد قلبه ما نطق به لسانه فهو المنافق. النفاق الاعتقادي. الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: وعمل بالأركان. فالقلب يعتقد، اللسان ينطق، والقلب يعتقد ما نطق به اللسان، والجوارح تقوم بالعمل. الجوارح تقوم بالعمل. هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويدل عليه الحديث: الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهو حديث رواه مسلم وغيره. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا التعريف تعريف، وهذا الحديث دل على تعريف الإيمان. فقوله قول أهل السنة اعتقاد بالجنان، قول أهل السنة والجماعة قول باللسان، يدل عليه قوله أعلاها قول لا إله إلا الله. فاعتقاد بالجنان الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. وعمل بالأركان وإماطة الأذى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحاصل أن هذه الأركان لا بد منها في الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد مر معنا في أول هذه الرسالة الإشارة إلى ذلك وإلى المخالفين لأهل السنة من المرجئة وغيرهم. قال: وهو بضع، والبضع هو في الأصل قطعة من الشيء، وفي العدد من الثلاثة إلى التسعة، ما دون العشرة، ما هو الثلاثة ودون العشرة. بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا كما قلت يدل عليه الحديث الذي أشرنا إليه الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله، فإذا أطاع المسلم ربه وكثرت الطاعات زاد إيمانه. ويدل عليه أكثر من نص من ذلك قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومنها قوله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وينقص، والإيمان ينقص كذلك بالمعصية، إذا عصى العبد ربه نقص إيمانه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كذلك حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للود الرجل الحازم من إحداكن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، والحديث الصحيحين. وأخبر أنه ناقص دين أيضا ينقص الدين، ينقص الإيمان. وكذلك أيضا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينقص، نقص الإيمان. الناس مراتب، بعضهم قوي الإيمان، بعضهم ضعيف الإيمان. ولهذا جاء في الحديث: وليس وراء ذلك من إيمان، وليس وراء ذلك ذرة من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى كما يرى أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما يكره الله وينهى عنه. اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. وعرفه بعض أهل العلم بأن المعروف ما عرف حسنه في الشرع والعقل، والمنكر ما عرف قبحه في الشرع والعقل. وأهل السنة والجماعة يرون وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جل وعلا يقول في ذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر للوجوب، أمر يقتضي. ولتكن، ولتكن لام لام الأمر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر علة هذه الخيرية فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفات أهل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو الحديث السابق هذا رواه مسلم والترمذي من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا، رواه مسلم والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي من حديث حذيفة وقال حسن، وقال عن الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لك. والنصوص في ذلك كثيرة جدا، من أراد مزيد ميان منها فعليه بالرجوع إلى مشكاة المصابيح وكذلك إلى صحيح الترغيب. قال: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة. وعلى ما تجبه الشريعة يشتمل على شيئين: أولا من حيث القدرة، من يستطيع بيده ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هكذا الشريعة جاءت أوجبت، فالإنسان يتقي الله ما استطاع، وكذلك اشتمل قوله على ما تجبه الشريعة، اشتمل الرد على الخوارج الذين يرون أن الأمر بالمعروف هو الإنكار والخروج على ولاة الأمر، المعتزلة والخوارج وافقوهم بهذا. المعتزلة جعلوا أصلا من أصولهم سموه الأمر المعروف، وهو الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم عياذا بالله، يعني مخالفة لنصوص الشرع. قال على ما تجيبه الشريعة المحمدية الطاهرة، شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الأمر بالمعروف من خصائص هذه الأمة، ويجب للمسلم أن يعنى به وكل بحسبه. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم من ألفاظ العموم، لم يقل إذا رأى رجال الهيئة فقط، لكن كل بحسبه. يمكن الإنسان حسب الطاقة وحسب المقدرة، وإذا ينظر في ما ينكر أحيانا قد لا يمكن الإنكار باليد، وإنما يكون يتعين باللسان فقط، والناس مراتب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال. نعم، عقيدة وجيزة، موجزة مختصرة، حررها، كتبها محررة مدققة، وهو مشغول البال، لأنه رحمه الله كان مشغول بالدعوة إلى الله جل وعلا والرد على أهل الأهواء والبدع، وقضى على الشرك والقبور، وتعليم الناس وفتواهم، توجيههم للخير رحمه الله. ومع ذلك كتب هذه العقيدة المباركة المحررة المدققة، قال: لتطلعوا على ما عندي. لأن الرسالة لأهل القصيم لما سألوا عن عقيدته قال: هذا الذي عندي، تعرف ما عندي وعقيدتي، والله على ما نقول وكيل، الله على ما أقول لكم وكيل. مطلع جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا يدل على تمام ثقته من نفسه، وأن ما يقوله هو الذي يعتقده بقلبه. ونحن نقول كما قال الشيخ: نشهد الله ونشهد من حضرنا من الملائكة أننا نعتقد هذه العقيدة وندين الله بها، هذه عقيدتنا. ما ذكره المؤلف رحمه الله جملة وتفصيلا في هذه العقيدة: ندين الله بها وعليها نحيا، ونرجو الله عز وجل أن يميتنا عليها، ونسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا التمسك بمنهج السلف والثبات عليه إلى أن نلقاه. وأشكر الله ثم أشكر الإخوة على جلدهم في الحضور، وأسأل الله أن يفقههم في الدين وأن يجزيهم خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليكم. ولأن الوقت انتهى، نحن نبرمج أنفسنا مع الوقت الذي يقال لنا. 6:15، الآن 6:15 دقيقة. وصلى الله وسلم الله.